قال: فصل. ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا. هذه أيها الإخوة مسألة مهمة جدا، وهي من المسائل التي يبحثها الفقهاء والمحدثون أثناء عرض الأحاديث مثل ذلك، وكذلك أيضا عند أيضا علماء الأصول، وهي أيضا من المسائل التي لها أيضا علاقة بعلم التوحيد. ولا شك بأن هناك وسائل وهناك غايات، أو هناك وسائل وهناك مقصد، فالإنسان ربما يتخذ وسيلة ليصل بها إلى حلال فهو يثاب على ذلك ويجر عليه، وربما يمتطي راحلة أو سيارة ليسلك بذلك طريقا يوصله إلى الحرام، فسعيه ذلك أيضا إنما هو محرم. ومن هنا مر بنا كلام العلماء في قصر الصلاة بالنسبة لمن يسافر سفر معصية، وقالوا إن المسافر سفر معصية لا يجوز أن يقصر الصلاة، وهذا هو رأي جمهور العلماء الأئمة الأربعة عدا الحنفية، لأنهم يقولون أن في قصره الصلاة قد يكون في ذلك توفيرا له في الوقت، وربما اتخذه وسيلة إلى أن يقرب من معصيته، فينبغي أن يعامل بنقيض قصده. كذلك نحن نجد أيضا في باب التوحيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد وسد كل مدخل أو طريق يوصل إليه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتخذوا بيوتكم قبورا ولا تتخذوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، يعني أينما كنت وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صلاتك تصل إليه. ولذلك كان الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ورحمه ما كان يرى لأهل المدينة أن يذهبوا إلى القبر ويسلموا على رسول الله، وكان يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهذا هو منهج السلف، وإنما أثر عن عبد الله بن عمر أنه كان يقف عند القبر، وليس ذلك محل إشكال، لكن المهم هنا أن الإنسان في حالة دعائه يتجه إلى القبلة. نعود إلى الحديث: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. لماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور، ماذا اتخاذ البيوت قبورا، وما معنى أن تتخذ قبورا؟ ليس المراد أيها الإخوة أن تدفن فيها الجثث والأموات، ولكن هو أن تهجر تلكم البيوت فلا يصلى فيها ولا يذكر الله سبحانه وتعالى فيها ولا يتلى فيها القرآن. ولذلك جاء في الحديث النهي أيضا أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا في صحيح مسلم والأول في الصحيحين، فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تتلى فيه سورة البقرة. إذن تلاوة سورة البقرة تطرد الشيطان وتدفعه، كما أن الأذان والإقامة يطردان الشيطان أيضا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي المراد أن الإنسان لا ينقطع عن الصلاة فيها، ولكن المراد هنا بالصلاة هي صلاة النوافل السنن وليست الفرائض. أما الفرائض فمكانها إنما هي المساجد، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، فبين بأن المراد باتخاذها قبورا هو أن تهجر من الذكر ومن الصلاة ومن تلاوة القرآن، فتكون شبيهة بالمقابر، فالمقابر لا يصلى فيها ولا غير ذلك، إذن هي تكون شبيهة بها، والبيوت ينبغي أن تحيى بذكر الله سبحانه وتعالى بطاعته. وأما أن المراد بذلك غير الفرائض، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، أما المكتوبة فمكانها المساجد. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما قال رجل: يا رسول الله ما شاء الله وشئت، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. إذن هذا كما ترون ليس شركا أصغر أكبر، ولكن الرسول أراد أن يغلق تلك المنافذ التي توصل إلى ماذا؟ إلى طريق. ولذلك الرجل لا يخلو بالمرأة كما تكلمنا في الأسبوع الماضي، لأن ذلك وسيلة ربما يوصل ذلك إلى الوقوع في الحرام، وهكذا الأمثلة كثيرة. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه الذي عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه. إذا فقه قيدها رسول الله، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان. فإذا عاش الإنسان ربما فترة في المعاصي وذاق ماذا نارها واكتوى بجحيمها ثم تلذذ بالطاعات وعرف قيمتها، تجد أنه يخاف، ربما يخاف من المعاصي أكثر من غيره، يخاف أن ينتكس فيعود إلى ذلك العمل السيء. ولذلك عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يرتع فيه. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه في تلكم الشجرة التي حصلت فيها بيعة الرضوان، والله تعالى يقول عن أهلها: رسول الله ومن معه من ماذا النفر السابقين من الرعيل الأول، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هم اجتمعوا تحت الشجرة لماذا؟ تعاهدوا على طاعة الله، على القتال في سبيل الله، على الإخلاص لدين الله. فكانت النتيجة أن مدحهم الله تعالى وأثنى عليهم وزكاهم من فوق سبع سماوات، وبين مكانتهم ووعدهم تلكم الوعود العظيمة، والله تعالى لا يخلف الميعاد. وهكذا الأمثلة كثير. ومن هنا وضع العلماء ما يعرف بباب سد الذرائع، يعني الطريق الذي يوصل إلى المعصية ينبغي أن يوصد حتى لا يكون سبب. ومن هنا قال الفقهاء: لا يجوز أن تبيع العنب أو العصير لمن يتخذه خمرا، لأن في هذا إعانة على المعصية، والله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر ونهانا عن أمر، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا هو الذي يطالب به المؤمن، يعني المؤمن ينبغي أن يكون متعاونين على التقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذن من يعين غيره على مثل تلك الأعمال التي توصل إلى المحرمات، إنما أيها الإخوة يكون ذلك سبيلا إلى الوصول عليها. ومن أعان على ارتكاب معصية فلا شك بأنه آثم، لأن الذي يدل على خير يكون له مثل أجر فاعله دون أن ينقص من أجورهم شيئا. ومن ماذا سن سيئة فإن عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن هذه الأمور، وهذا يحتاج إلى حديث طويل، وربما أنا فصلت بعض التفصيل لأن أحد الإخوة وجدت أشكل عليه وقال في بلدهم، فأحببت أن أعطي صورة. ولا ينبغي أن يكون ذلك عاما، لا تشجع مسلما على ذلك ولا تشجع ذميا ولا غيره، لأن هذه الأمور ينبغي أن توصد أبوابها وأن تغلق. والله سبحانه وتعالى إذا كانت المرأة إذا ضربت برجلها فسمع صوت الخلخال، الله نبه عن ذلك، قال: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية في سورة النور. إذن هذه الأمور أيها الإخوة، كذلك أيضا من يبيع السلاح أيضا في وقت الفتنة، تقع فتنة بين المؤمنين فيأتي هذا فيبيع السلاح على طائفة فيزيد الفتنة إشعالا وإيقادا، والله تعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما. إذن كل طريق أيها الإخوة يوصل يأخذ بيد الإنسان إلى المحرم وأعظم المحرمات وأكبر الكبائر إنما هو الشرك بالله. وأنتم ترون أن هذا قد انتشر أيها الإخوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، قال: ولا تجعلوا قبري عيدا، وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن هذه المداخل أو هذه الطرق أو هذه المنافذ التي توصل ماذا إلى المحرم لا ينبغي للمسلم أن يفعلها. قد يقول قائل وما يدريني أن هذا يريد أن يتخذه، إذا عرف هذا بالفسق وأنه ممن يعملون تلك الأعمال وغلب على ظنك ليس شرطا أن تتيقن فعليك ألا تدفع له، والله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، فأنت إذا تركت شيئا لله فإن الله سبحانه وتعالى سيعوضك خيرا منه. فما وجدنا الذين يتورعون عن الشبهات ويبتعدون عنها نجد أنهم من أحسن الناس حالا وأكثرهم قواما، وتجدهم أيضا أسعد الناس، وترى أيضا السعادة بادية في وجوههم، وترى آثارها أيضا بادية ماذا في أبنائهم وفي ذرياتهم. لا شك ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فكلما صدق الإنسان وأخلص لله وكان عمله الغرض منه وقصد الله سبحانه وتعالى وجه الله وابتغاء مرضاته فلا شك بأنه ينال الثواب. قال ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمرا ولا السلاح لأهل الحرب أو لمن يقاتل به في الفتنة. نعم هذه أشرنا إليها أيضا، وأن السلاح لا يجوز أن تعطيه فئة بدل أن تطفي النار وأن تخمدها يذهب فيوقدها ويشعلها، وهذا خلاف ما أمر الله به سبحانه وتعالى، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ولذلك السلف رضوان الله تعالى عليهم تكلموا بما وقع بين علي ومعاوية، تجد أن بعض الناس تجرهم ألسنتهم إلى الوقيعة فيقولون هذا أخطأ وهذا أصاب. نعم نحن عندما ننظر إلى المسألة نظرة علمية دقيقة نقول كل من الصحابيين اجتهد، علي اجتهد ومعاوية اجتهد، ولكن علي يظهر أنه اجتهد وأصاب فله أجران، وذاك اجتهد وأخطأ فله أجر، لكن كل من الصحابة كان قصدهم الخير. ولذلك لما أراد ملك الروم أن يستغل معاوية رضي الله تعالى عنه ضد علي قال لأتينك بجيش أوله في الشام وآخره عندك يقوده علي. إذن الصحابة رضوان الله تعالى يجل بعضهم بعضا، ولكنهم قد يختلفون في مسائل كغيرهم. فهذا معاوية كان وجهة نظره أن يقتص من قتلة عثمان، وعلي رضي الله تعالى كان يرى أن تستقر الأمور وأن تثبت، وكل له وجهة. إذن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولذلك بعض الناس قلت لكم يخوض في الأمر، وما أجمل كلمة رأيتها في شرح الطحاوية يقول ونسأل ونحمد الله ونسأل الله تعالى الذي حفظ أيدينا من الخوض فيما حصل بينهم يعني من القتال أن يحفظ ألسنتنا. وهذا هو شأن المؤمنين أيها الإخوة. والله تعالى يقول في قصة الإفك وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم للطائفة الأخرى. إذن هذه من أخطر الأمور أيها الإخوة. إذن على المسلم دائما أن يعين على الخير ويشجع عليه وأن يبتعد عن الشر، وأيضا أن يكون دائما منهجه سبيل الإصلاح بين المؤمنين والتوفيق بينهم. وأنتم تعلمون بأن الكذب من الكبائر، ولذلك لما سئل رسول الله أيزني المؤمن قال نعم، أيسرق نعم، أيشرب الخمر قال نعم قد يشرب، أيكذب المؤمن قال لا المؤمن لا يكذب. ومع ذلك جاز الكذب في مواضع ثلاثة، منها الإصلاح بين المتخاصمين، لأن هذا فيه أيها الإخوة تطهيرا للنفوس وتزكية لها ودفعا أيضا للبغضاء والشحناء التي تقع بين المؤمنين، وهذا هو واجب المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، فيجب دائما أن تكون نفوسهم طيبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أحب لأخيك ما تحب لنفسك. قال ولا الأقداح لمن يشرب فيها الخمر، أي كذلك الأواني والأكواب وأيضا الكؤوس وغيرها لا تبيعها لمن، يعني قد يقول الإنسان لماذا إذن؟ لا يعني بعض الناس يأتي ويتضرع يقول أنا الفن ما وجدت عمل فأعمل في الفندق الفلاني في غير هذه البلاد، الذي مثلا يقدم على الموائد تقدم الخمور وربما تقدم بعض المحرمات الأخرى موجودة، هل يجوز؟ لماذا يا أخي؟ أنت إذا تركت هذا الأمر لا سيسر الله تعالى لك طريقا آخر، والله تعالى ضمن الرزق للحيات في جحورها، والله تعالى يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، والله نهى عن قتل الأولاد خشية الإملاق أي الفقر. إذن الإنسان ينبغي له دائما أن يصدق مع الله، ومجرب أيها الإخوة بأن الإنسان لا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في حالة الضراء، ولا يرد أمره إليه إلا أن الله سبحانه وتعالى يفرج عنه تلك الكربة ويرفع عنه ذلك الضيق. هذا هو الأمر المجرب، ولكن أخلص في قصدك، أصدق في نيتك مع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا. الله تعالى لا يرضى لعباده المؤمنين الذل، ولا أرضى كما سيأتي بعد قليل في بيع، في حكم بيع العبد المسلم للكافر. قال لأنه معونة على المعصية فلم يجز كإجارة داره لبيع الخمر. كذلك الذي يؤجر داره لبيع الخمر أو لإقامة المعاصي أو لإقامة البدع أو لمحاربة أهل الخير والصلاح إلى غير ذلك، هذه كذلك لا يجوز، لأنه شج على المعصية، وهؤلاء ينبغي أن يضيق عليهم، هؤلاء ينبغي أن يضيق عليهم إلى جانب نصحهم وتوجيههم. نعم. قال ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر. هذه مسألة، انظروا، لا يجوز بيع العبد. أولا أنتم تعلمون أيها الإخوة من هو العبد ومن هو السيد. السيد هو المالك والعبد هو المملوك، فأنت عندما يكون بيدك سلعة تملكها أليس من حقك التصرف فيها؟ تتصرف فيها كيف تشاء، ولكن تصرفك فيها أيضا مقيد شرعا. إن كان هذا الذي يملك مالا سفيها، الله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، إن كان هذا صغير لا يجوز أن يتصرف أيضا في المال، المجنون لا يتصرف، لكن من حيث الجملة الإنسان حر. السيد والعبد، السيد هو المالك والعبد هو المملوك، الذي له السلطة هو السيد، والمتسلط عليه إنما هو المملوك. فعندما تبيع عبدا مسلما لكافر كأنك مكنت الكافر من المؤمن، وجعلت له ماذا؟ السلطة والهيمنة والريادة عليه، وهذا ينتهي إلى الذل والصغار. والله تعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فدائما المؤمن ينبغي أن يكون رافع الرأس وألا يكون خاضعا ذليلا. هذه ناحية. الناحية الأخرى أنه لو بيع أيضا العبد المسلم للكافر إلى جانب ما فيه من الذل ومن الهوان ومن الصغار، ربما يسعى في فتنته وصرفه عن دينه. ولذلك أنتم ترون أن بعض أهل الجاهلية كانوا يعذبون ماذا؟ عبيدهم. ماذا كان يفعل أبو جهل ببلال رضي الله تعالى عنه؟ أليس يطرحه في صحراء في بطحاء مكة في شدة الحر في شدة الرمضة، ويضع عليه الصحرة العظيمة ويطالبه بأن يرجع عن دينه بأن يرتد؟ ماذا كان يقول؟ أحد أحد، إذا لا أحد غير الله تعالى، فما وهن وما استكان وما ضعف وما ذل، ولكنه وقف صابرا محتسبا، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. إذا صبر واحتسب، ولذلك صار مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أطول مؤذنون، أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وهو الذي سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل، بأنه كان يسمع قرعا عليه في الجنة، فأخبره بأنه ما توضأ وضوعا في أي وقت إلا ما صلى ما شاء الله أن يصلي. هذا هو بلال. فما غره فما نقصه أيها الإخوة لونه، وما نقصه ماذا؟ أنه كان ماذا؟ أنه كان مملوكا، ولكن الإسلام رفع قيمته. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم، فما نفع أبا جهل وما نفع ماذا غيره من ماذا، فما نفع أبا جهل وما نفع أبا لهب، أبو لهب الذي كان يعذبه أبو لهب ما نفعه أيضا، ما نفعهم كفرهم أيها الإخوة، ولكن الإسلام هو الذي يعز به المؤمن. إذن لا يجوز أن يباع العبد المسلم لكافر حتى لا يذله، حتى لا يتسلط عليه، حتى لا ينزل به الصغار، وأيضا يخشى عليه من الفتنة، ومن هنا ينبغي ماذا. ومع ذلك نعم تفضل. قال ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر لأنه يمنع من استدامة ملكه عليه فلم يصح عقده عليه كالنكاح. كالنكاح الآن أنتم تعلمون بأنه يجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، يعني النصرانية واليهودية، وهذا بنص الكتاب العزيز. وطعام الذين أوتوا الكتاب، يقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. فالله سبحانه وتعالى أباح للمسلم أن يتزوج الكتابية، لكن لا يجوز للكافر الكتابية وغيره أن يتزوج مسلمة. لماذا؟ لأن الزوج له قوامة وله هيمنة، وربما هذا الزوج أيضا بهيمنته وسلطته وإنفاقه ربما كان سببا في ماذا؟ تغير هذه المرأة ورجوعها عن دينها وارتدادها عنه. ولذلك لا يجوز، وهذه ترون من المسألة التي تثار الآن، وأن الإسلام فيه عنصرية وفيه عصبية، وأن الإسلام ليس فيه ماذا، يعني لا يطبق حقوق الإنسان، بدليل أنه يجوز أن يتزوج المسلم الكتابية ولا يجوز العكس، وأن المسلمين في بعض البلاد أيضا يمنعون أن تقام الكنائس وغيرها، بينما في بلاد الغرب وغيرها المساجد موجودة. هذه قضايا يعني من قضايا العصر، ولكن حقيقة كما رأيتم لو مكن الكافر من المؤمنة لأذلها وأهانها، وفي نفس الوقت ربما يصرفه عن دينها. والأصل في خلق الإنسان أصلا، إنما خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لغاية واحدة، والله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعم. إذن هذه الغاية، الكل ينبغي أن يكون عابدا لله، والله سبحانه وتعالى بين طريق الهداية ودعا إليها وبين ما فيها من الخصائص وما فيها من المزايا، وأنها توصل إلى جنات عدن، وبين طريق الغواية وطريق الشقاوة، وحذر منها وخوف منها، وأن مصير السائر فيها هي نار جهنم يصلاها. إذن الله تعالى بين كل شيء، وأرسل الرسل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومع ذلك أيها، نحن نجد أن دعوة الرسل منذ آدم عليه السلام حتى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم التقت حول دعوة التوحيد، فلم يختلفوا في العقيدة، ما اختلفوا، إنما الاختلاف في الفروع فقط، أما أنهم في العقيدة فإنهم متفقون. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوته. ويقول سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذه هي دعوة الرسل، لخصها الله سبحانه وتعالى في آيات موجزات، وفصل ذلك في آيات أخرى، وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات بمكة يدعو الناس إلى توحيد الله، إلى إخلاص العبادة لله، إلى نبذ الشرك، إلى طمس الأصنام، ظل كذلك يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم، وهم يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤذون المؤمنين، ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام وصبر المؤمنون معه حتى أذن له بالهجرة إلى هذه البلدة المباركة طيبة الطيبة، فأسس فيها أول دولة إسلامية، فأخذت تنمو شيئا وشيئا ويمتد ضياؤها شيئا فشيئا حتى عم الجزيرة، ثم انطلق في الخافقين فشمل الدنيا وانتشر نوره. إذن أيها الإخوة، ترون هنا أن المسلم دائما ينبغي أن تكون له ماذا؟ السلطة. وأيضا لا يجوز لمسلم حتى أن يذل أخاه المؤمن، فكيف بالكافر؟ نعم. قال: لأنه يمنع من استدامة ملكه عليه فلم يصح عقده عليك النكاح. ما معنى يمنع من استدامة ملكه عليه؟ لأن الكافر لا يجوز له أن يملك المسلم لما في ذلك من الذل المسلم، وأيضا ربما يفتنه في دينه. إذن هو في هذه الحالة لا بد من طريق، إما أن يعتقه والعتق صحيح، وإما أن يبيعه أو يهبه، ولكن شرطا يبيعه لمسلم ويهبه لمسلم. وقول المؤلف كالنكاح هو ما ذكرت لكم، المسلم يتزوج الكتابية، لكن الكتاب لا يتزوج. إذن كذلك الرق، يقول المؤلف مع أن فيه صغار وذل، كذلك أيضا نقيسه على النكاح. فكما أنه لا يجوز للكافر أن يتزوج مسلمة، لأن المسلم ينبغي أن يكون في غاية العلو والرفعة، والكافر في غاية الذل والهوان، فلا ينبغي أن يحصل كذلك. كذلك هنا أيضا لا ينبغي أن يباع مسلم لكافر. قال: فإن أسلم في يده أو يد مورثه ثم انتقل إليه بالإرث أجبر على إزالة ملكه عنه. شوف، إن أسلم في يده فإنه بذلك، يعني لو أن كافرا عنده عبد كافر، ثم هدى الله سبحانه وتعالى ذلك كما ترون في الإسلام، يعني لما جاء رسول الله كان الناس على غير دين التوحيد، فأسلم من الموالي من أسلم، إذن هذا حصل في زمن رسول الله. إذن إذا أسلم فإنه يعتق عليه، لأنه لا يجوز أن تبقى يد الكافر عليه. إذن هنا فإنه يعتق عليه، حينئذ يصبح ماذا؟ إذا أسلم الكافر، يعني إذا أسلم المؤمن في يد الكافر، يعني إذا أسلم العبد الذي كان كافرا وهو تحت سلطة كافر، فإنه لا يجوز أن تبقى يد الكافر عليه، لأن هذا كالذي مضى، تكون له السلطة والهيمنة، ويكون صغار للمؤمن وغير ذلك، وأيضا فيه إذلال، وربما يفتنه ويصرفه عن دينه. إذن في هذه الحالة ينتهي. قد يقول قائل، فتدار المؤلف قال: وحتى لو انتقل إلى غيره بالإرث إلى أبنائه، لا يمنع ذلك أيضا من أنه لا يجوز أن يملكه. نعم. قال: ثم انتقل، فإن أسلم في يده أو يد مورثه ثم انتقل إليه بالإرث أجبر على إزالة ملكه عنه، لأن في تركه في ملكه صغارا، فإن باعه أو وهبه لمسلم أو اعتقه جاز. نعم، إن اعتقه في العتق كما تعلمون، والله سبحانه وتعالى رغب فيه وحض عليه فك رقبة، وتعلمون بأن الكفارات ككفارة الجماع في رمضان، كفارة الظهار، وكفارة القتل واليمين، كلها فيها عتق رقبة، وحض على ذلك ورغب الإسلام في ذلك، فتحرير رقبة مؤمنة. إذن هذا كله رغب فيه الإسلام. حينئذ هذا يخير، إما أن يعتقه الكافر وعتق الكافر جائز، وإما أن يبيعه، ولكن بشرط ألا يبيعه لكافر، لأنه ما الفائدة؟ انتقل من كافر إلى كافر، أو يهبه لكافر، لا، يبيعه على مسلم أو يهبه لمسلم. إذن أمامه واحد من طرق ثلاث: إما أن يعتقه، وإما أن يبيعه لمسلم، وإما أن يهبه لمسلم. هل يكاتبه؟ سيأتي الكلام فيه. قال: وإن كاتبه ففيه وجهان. الكتابة تعلمون الله سبحانه وتعالى رغب فيها وحض عليها، قوله سبحانه وتعالى في سورة النور: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الذي آتاكم. إذن الله حظ على الكتاب ورغب فيها، ولكن الخطاب موجه للمؤمنين. الكافر إذا كان عنده عبد قال أنا لا مانع أكاتبه، معنى أكاتبه أنه ماذا يبيعه على نفسه، بمعنى أنه ماذا يعتقه على أقساط، يعني يضع العتق في ماذا، عتقه مقيدا بأن يكاتبه على أقساط معينة إذا سددها انتهى. لكن هل الكتابة ترفع الرق وتزيلها؟ الجواب لا، هي لا ترفع الرق كاملا إلا إذا انتهى، عندما ينتهي ذلك نعم، لأن العلماء تكلموا عن هذه المسألة وستأتينا في أبواب ماذا المكاتبة أيضا، بأن المسلم إذا كان عنده عبد وكاتبه لو عجز العبد عن أن يسدد يرجع إليه الملك، ثم بعد ذلك المال هل هو لسيده وكذا فيه خلاف. إذن هنا الكتابة ليست فيها حرية واضحة، لأن الرق لا يزال قائما عليه حتى ماذا تتم الكتابة ويعتق. إذن هو تحت سلطة الكافر حينئذ. اختلف العلماء فيها، بعض العلماء قال هذا تشجيع له بأن يخرج ماذا من الكفر إلى حرية الإيمان، يعني من سلطة الكافر إلى غيره فيعتق نفسه. وبعض العلماء قال لا، الكتابة ليست مخرجا ماذا عن الرق. تفضل. قال وإن كاتبه ففيه وجهان، أحدهما يجوز لأنه يصير كالخارج عن ملكه في التصرفات، والثاني لا يجوز لأنه لا يزيل الملك فلم يقبل كالتزويج. هو الحقيقة إن تعذر مثلا عتقه أو شراءه يبقى هذا نوع من المخارج أخف من غيره، بعض الشر أهون من بعض، يعني إذا لم يكن عنده إلا هذه الطريقة، إذا لم تكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها، ولكن حقيقة إذا أمكن أن يعتق فلا شك بأن هذا خير، لأنه يتخلص من الكافر، لأن المكاتبة أيها قد يعجز العبد عن الاستمرار فيها فيعود إليه الرق مرة أخرى. قال رحمه الله تعالى وإن ابتاع، قال ففيه وجهان أحدهما يجوز. قال رحمه الله وإن ابتاع الكافر مسلما يعتق عليه بالشراء ففيه روايتان. هذه مسألة أيضا مهمة، وإن ابتاع الكافر مسلما، نوضح للأخوة وإن ابتاع معنى اشترى، لأنه يقال ابتاع واشترى كل منهما يؤدي ماذا المعنى الآخر، فإذا ابتاع ماذا، أعيد العبارة، وإن ابتاع الكافر مسلما يعتق عليه، يعني إذا اشترى الكافر مسلما فإنه يعتق عليه. ما معنى هذا الكلام يعتق عليه؟ فإنه يعتق عليه بالشراء، إذا ابتاع الكافر مسلما فإنه يعتق عليه ماذا بالشراء. أكمل العبارة فيها ضندراح. قال ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لأنه عقد يملك به المسلم، والثاني يجوز لأن ملكه يزول حال ثبوته. هنا إذا ابتاع كافر مسلما قال فإنه يعتق عليه، فهل يباع؟ لأن المسلم لا يبقى في ملك ماذا الكافر، فهل يمكن الكافر من شراء المسلم؟ لأنه بشرائه له يعتق عليه، لأنه لا ولاية للكافر على المسلم. المؤلف يقول هنا الشراء، أو يقول بعض العلماء الشراء فيه أيضا وضع اليد الكافر على المسلم، والآخرون يقولون ونظرهم في نظري أبعد وأدق، يقولون هو في هذه الحالة وإن اشتراه الكافر لكنه بمجرد شرائه له سيعتق عليه، والعتق يؤدي إلى مصلحة عظمى، لأنه ينتقل من العبودية، عبودية الملك إلى الحرية، فهذه النهاية حتى وإن روعي أو لوحظ أنه إذا اشتراه الكافر قد يقال كيف يشتري الكافر المسلم، فهذا فيه نوع من الذل، لكن نوازن بين هذا الذل وبين المصلحة العظمى التي سيترتب عليها أنه يكون حرا. وذلك ترون أيها الإخوة بأن الابن لا يدرك حق والده مهما كان، حتى لو حمله على رأسه وطاف به حول البيت وحج به، لا يمكن أن يلحق جزاء الوالد، لأن الوالد هو الذي هو السبب وعد الله سبحانه وتعالى في وجوده في هذه الحياة الدنيا. فهو قد خرج من الظلمات التي كان فيها، ظلمات الرحم وغيرها، وأصبح في هذه الحياة الدنيا يعيش حرا طريقا. كذلك أيضا الأب كان مملوكا وكان أيضا في ضيق وكأنه يعيش في ظلمة، فإذا اشتراه ابنه وعتق حينئذ نقله من تلك الحالة العبودية يعني الرق إلى أن أصبح حرا فتساويا في ذلك. إذن الرأي الراجح في نظري هو الثاني، أنه لو اشتراه الكافر وعتق عليه فإننا لا ننظر إلى ما يحصل من ذلك من كون الذي اشتراه كافر، ولكننا ننظر إلى النتائج والفوائد التي يجنيها ذلك العبد بأنه سيكون حرا، وهذا خير كبير. نعم. قال: ففيه روايتان إحداهما لا يصح لأنه عقد يملك به المسلم، والثانية يجوز لأن ملكه يزول حال ثبوته فلا يحصل به صغار. هو نعم، يا هو يملكه بمجرد العقد، ولكن بمجرد أن يتم العقد يتحرر، إذن أصبح هذا الملك غير باق، ولكن ننظر إلى النتائج أنه سيكون حرا. فوازن بين الضررين، كونه يعني يكون اشتراه كافر بعقد عقد الكافر، وانظر إلى الحرية التي ستكون بعد ذلك. لا شك بأن نور الحرية يقدم على غيره، وأظن المؤلف سينبه له. قال: وإن حصل، قال: فلا يحصل به صغار، وإن حصل فقد حصل له من الكمال بالحرية فوق ما لحقه برق لحظة. المؤلف يقول: أين الصغار الذي يحصل؟ هو بمجرد يتم العقد يصبح حرا، لكن لو قدر وعلى فرض أنه بمجرد أن يعقد عليه يحصل صغار، هذا الصغار ينتهي ويذوب في مقابل ما سيناله من الكمال ومن علو الدرجة ومن النهاية التي سيكون يعيش فيها بقية حياته، لأنه سيصير حرا منطلقا لا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، فهو مالكه وحده سبحانه وتعالى، هذا إذا كان في سلطة. قال: وإن قال الكافر لمسلم. أنت ترى الآن أنهم قد يستعبدون المسلمين، ولكن الكلام فيما إذ في الحالة التي الإسلام في دولة الإسلام أو غيرها يكون السلطة. نعم. أما لا تنظر إلى مسائل قد تأتي مخالفة، لا يوجد مع الأسف في بعض البلاد من يبيعون أبنائهم وغيرهم على غير المسلمين. قال: وإن قال الكافر لمسلم أعتق عبدك عني وعلي ثمنه. أيضا هذه شبيهة بالتي قبلها، يعني يأتي كافر، يعني الكافر كما تعلمون قد يكون الكافر عنده من الرقة وعنده من العاطف وعنده من العدل في الحكم وعنده أعمال طيبة، ولكنها إذا وزنت بالإشراك بالله سبحانه وتعالى لا تنفعه. لذلك الله تعالى يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. إذن الأمر واضح أيها الإخوة. ولذلك أنتم تعلمون بأنه لا أعظم من أعمال أن ينخرط في صف المؤمنين وينافع عن الإسلام ويدافع ويفري ماذا الأجسام ويقطع الرقاب، ومع ذلك إذا قاتل لعصبية أو ليقال فلان شجاع لا ينفع. وتعلمون قصة الرجل الذي كتب عنه وقيل بطل إلى النار، الذي قاتل يوم بدر مع المؤمنين فسر بذلك الصحابة لما رأوه ماذا يتشحط بدمه، يعني دماؤه تثغر، يعني رأوا دمه يعني جروحه ماذا تسيل دماء، فذهبوا إلى رسول الله وقالوا: يا رسول الله فلان قاتل وكذا وكذا، وكانوا يروا يفري الصفوف. قال: هو في النار. فاستغرب الصحابة: هو في النار؟ فعادوا إليه فأدركوه في آخر رمق فقالوا يا فلان معنى ذلك أنك لم تكن مؤمنا فما الذي دفعك لن تقاتل؟ قال قاتلت عصبية. قاتل عصبية. ولذلك الرسول سئل عمن قاتل عصبية عمن قاتل شجاعة؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في الجنة. من قاتل لتكون كلمة الله فهو في سبيل الله. هذا هو نص الحديث. قضى على لما قيل له ما يلبس المحرم قال ما لا يلبس. هنا من قاتل عصبية من قاتل وذكر الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار رجل قاتل ليقال فلان شجاع قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ومن هنا ندرك ماذا أهمية النية أيها الإخوة ندرك هنا أهمية النية. ولذلك جاء في الحديث بعثت بالحنيفية السمحة. نعم. قال وإن قال الكافر لمسلم أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففيه وجهان بناء على ما ذكرناه. إذن الكافر قد يعمل وعمل خير وقد يساعد محتاجا وربما يدافع عن أحد وربما يعدل في حكمه وربما يعمل أعمالا كثيرة. بل المسلم هذا الذي دخل في الإسلام إذا عمل أعمالا عظيمة صلى وزكى وحج وسالت دموعه وامتلت بذلك لحيته وتجد أنه ماذا يسكب العبرات وتجد أنه يمر بالمناسك ثم إذا عاد رجع إلى تلك القبور وذل وخضع واعتقد في أهلها النفع والضر إلى غير ذلك وصرف أنواع وذبح لأهلها وغير ذلك هل هذا ينفع له؟ إذن أيها الإخوة هذا هو المراد. فالكافر قد يعمل عملا طيبا فهنا قد يعتق يقول كافر لآخر يا أخي هذا مملوك وكذا ومسكي وأعتقه على حسابي أعتقه أنا أعطيك المبلغ. نعم. قال بناء على ما ذكرناه لأنه بقدر بيعه للكافر وتوكيل البائع في عتقه. قال المصنف رحمه لكن نحن أيها الإخوة ننظر الآن لما الكافر يعطي المسلم مالا يقول أعتق عبدك هذا فيه مصلحة, لأن الكافر ما استفاد شيء ولكن من الذي استفاد؟ هذا الإنسان المملوك. إذن ما المانع ما نلحقها بالصورة الأولى؟